بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلي وسلم على من ارسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، فهذا هو الدرس الثاني او المجلس الثالث 53 من مدرسة الروض مربع، وهو المجلس الرابع في كتاب الصيام. نحاول بإذن الله عز وجل أن ننجز كتاب الصيام في هذا الإقامة والاعتكاف حسب ما تيسر. نبدأ بأحكام القضاء. فالمؤلف رحمه الله قال: ويستحب القضاء. أليس القضاء واجب؟ أليس القضاء واجبا؟ كيف يقول المؤلف يستحب؟ يقول أصل القضاء واجب لا شك في ذلك. فما شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو عسرا فعدة من أيام أخر وجوبا. فمن لم يتيسر له الأداء وجب عليه القضاء. لكن كلام مؤلف هنا في الاستحباب أي يستحب أن يكون فيه الوصفان فورا متتابعا. وذكرنا من المؤلف رحمه الله القاعدة في ذلك، وهو قاعدة القضاء. أحسنت علي، القضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء، تطبيقاتها كثيرة منها هذه المسألة. فالأداء في الأصل جاء مشروعيته فوريا إذا هو واجب مضيق، وهو متتابع كذلك. قال: وسواء كان إفطار بسبب محرم، إفطار بغير عذر، أو كان إفطارا بعذر كمرض أو سفر. وقول المؤلف هنا يستحب القضاء فورا متتابعا، فالفورية هنا استحبها فقهاء لأنه أسرع في إبراء الذمة. أما تأخير القضاء أنه جاز، هذا بإجماع العلماء، ودل عليه إطلاق الآية عدة من أيام أخرى، فهذا واجب موسع. لكن قد يشكل على هذا في التعليل لما قال المؤلف: لأن القضاء يحكي الأداء. يعني البوت رحمه الله في شرح الروض، شرح المنتهى، بيّن أن أصل الأداء التتابع هنا فيه لأنه وقت معين مضيق. أما هنا ليس لأن القضاء يحكي الأداء لابد أن يكون الصوم 30 يوما متتابعة. لو كان سنة عليه مثل قضاء 7 أيام لابد يقضيها 7 أيام. فهناك ليس التتابع في نفسه واجب في ذاته، إنما وجب لأنه واجب مضيق. فأراد فقط أن يشير إلى أن القضاء ليس يحكي الأداء كما يقال في كل حال، بل المراد أنه يعني هذا أشبه بالمشروع في الواجب الموسع، إذ أن الواجب الموسع الأصل فيه التتابع. فهنا من باب المشابهة في قدر مستحب، ليس أن قدر واجب. والواجب على من نوى تأخير القضاء كان يكون كما يقول بعض الناس: سأصوم إن شاء الله في شهر الحجة أو في المحرم، وكعائشة رضي الله عنها كانت تصوم في شعبان. فيجب العزم عليه، العزم على القضاء. والعزم عليه هذا مشروع في كل عبادة، في كل واجب موسع مثل الحج كما سيأتينا عند فقهاء الحنابلة. ليس واجب على الفور، لا، عند الحنابلة واجب على الفور، لكن من أخره بأي اعتبار فيشترط العزم على فعله، وإلا سيكون آثما. مسألة تأخير القضاء إلى رمضان آخر، فيقول فقهاء لها حالتين: فإن كان بعذر، كان يكون استمر به المرض، استمر بالمرأة حامل، وهذا يحصل بعض النساء تفطر لأجل الحمل ثم تشتغل برضاع أو بمرض وشيء من ذلك أو بعمليات، فقد تؤخر إلى رمضان آخر. أما التأخير إلى رمضان قبل دخول رمضان فهذا من يعني جائز. قد كانت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شعبان النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ احسنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يكثر كما تقول عائشة، كان يصوم شعبان الا قليلا. فكانها بحسن معاشرتها وبحسن تبعولها لزوجها لا تصوم الا في القدر الذي هو الواجب، هو لا يجوز تأخير القضاء بعده. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه. مسألة مهمة وهذه مش خلاف فيها في المذهب، وهي حكم التطوع قبل الفرض. فلو الإنسان عليه راضي يصوم 3 أيام أو اثنين والخميس أو يصوم 10 ذي الحجة أو يصوم 6 أيام من شوال، فالفقهاء يقولون إحنا لا يجوز، هذا من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الحكم الوضعي لا يصح، يعني يكون نافلة لا يستفيد منها أجر، لا يصح. لماذا يا فقهاء الحنابلة؟ قالوا أن القاعدة العامة أن الفرض مقدم على النفل. لكن كونكم تقولون لا يصح ولا يحرم أكيد عندكم أثر. فهم نقل الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه حنبل لا يجوز بل يبدأ الفرض حتى يقضيه، نستدل بحديث مرفوع رواه الإمام أحمد: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم، لا يتقبل منه حتى يصوم. لكن الحديث عند عامة المحدثين ضعيف، بل حتى في متنه ضعيف، ما يسمى فيه علة. كيف؟ قال: فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم، حتى قال ليس عليها العمل كما قال ابن قدامة في المغني. فلذلك بما أن الحديث هذا لم يصح، فلعل الأقوى الرواية الثانية، ونصرها مفلح في الفروع وكذلك من تيمية رحمه الله عليه أكثر علماء المحققين المعاصرين، وهي أنه يجوز التطوع قبل القضاء للعموم، كقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى، فأدلت أن القضاء التراخي. ونقول كذلك بحديث عائشة، وش وجه استدلال بحديث عائشة اللي مر معنا قبل قليل؟ شيخنا أحسنت محمد، تفضل. لأن عائشة من طبعها الصوم ومن فرضها أنها تصوم. قال: بعيد أن يكون من عائشة رضي الله عنها أنها لا تصوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصومه، ولو بعضه مثل الخميس وستة أيام من شوال وكذلك 10 ذي الحجة. فهذا يقوي هذه المسألة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويجاب عن هذا لأنه كما قلنا أنه ضعيف، وأن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة. قالوا: هذا هو الأشك الأولى، لكن ما دام الوقت متسع للفريضة فيسعنا أن نصوم الفريضة بعد ذلك. ولكن لا شك أن قول الحنابلة قول قوي من جهة الاحتياط والتورع، من جهة الإنسان لا يؤخر الفرض. طيب يبقى إشكال في صوم 6 من شوال، ولا في 6 أيام من شوال وجه اشتراط بعض العلماء أن الحديث قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فإذا جمهور العلماء يرون أنه لا يصوم 6 من شوال أو لا يكون له الأجر إلا إذا استكمل رمضان بفرضه أدائه وبقضائه. وحتى هذه المسألة يعني كما قال قابلة للنظر، فقد يقال أنه يصح له أن يصوم 6 من شوال حتى ما استكمل القضاء، ولكن الأجر متوقف حتى يستكمل، وفضل الله واسع، فيبقى الأجر أن يكون له كصيام الدهر إذا استكمل. وكذلك يقال أن من صام أكثر رمضان وسئل: هل صمت رمضان؟ صمت رمضان وإن كان لم يستكمل. فمن صام أكثر رمضان فهو يسمى حتى في عرف الناس أنه قد صام رمضان. لكن لا شك الأحواط والأولى خصوصا أن يعني النساء هي التي تكون لهم حرج في مثل المسألة. فأحيانا المرأة إذا يسمى أحيانا شوال رمضان النساء، يعني لأن غالبا تجد النساء هي كما قال في استنفار أو أزمة في شهر شوال، هي أيام عيد ومع انشغال 3 أيام 5 أيام الأولى. ثم هي تحتاج أن تصوم القضاء 6 7 أيام، ثم تصوم 6 من شوال، وكذلك بيجيها بعد عذر يمنعها كذلك، فستكون متزاحمة عندها يعني الواجبات والمستحبات في هذا الشهر. فلو وسعنا عليها في مثل هذا لكان له وجه، لكن لا شك أن الاحتياط والورع والأكمل في خروج من خلاف ما ذكر فقهاؤنا رحمه الله، هو أن يصوم الإنسان التطوع بعد القضاء. بعد القضاء مسألة: فإن فعل، بمعنى لو أخر القضاء بلا عذر، فالمؤلف يقول: إن أخر له حالتان، إن أخر لعذر فهذا لا شيء عليه كما قلنا في حالة المرأة التي استمر معها الحمل والرضاع. أما إذا أخر بلا عذر فإنه يحرم عليه أولا في جهة الحكم التكليفي وفرآث، وفي جهة الحكم الوضعي فيجب عليه القضاء. لكن مع القضاء عليه أمر أفتى به الصحابة ابن عباس رضي الله عنه بسند جيد، هو الكفارة. كفارة كأنها كما قال هو تغليظ عليه لأنه أخر عن السنة، أخر عن الوقت الواجب في القضاء. ثم ذكر مؤلف مسألة وهي مسألة تحصل في الواقع ونحتاج أن نقف عليها، لازم الخلاف فيها قوي بين المذهب الحنبلي وكذلك على قول الجمهور كذلك، وهي مسألة من مات وعليه صيام، فهل يقضى عنه أم لا يقضى عنه؟ جيد، من نسي القضاء حتى دخل رمضان آخر فيبقى عليه، أليس معذور؟ طيب واضح؟ يعني هذا تحصل، شخص كان عليه يوم يومين مسافر وليس من عادته يعني يقول يفطر، لكن سبحان الله انتبه مع دخول رمضان أثري ما صمت، فنقول يجب عليه القضاء والكفارة. فالنسيان هذا لا ينفع وليس عذرا، العذر هو استمرار العذر المانع من الصوم، أما عذر النسيان ليس بعذر. فهذه المسألة مر جزء منها في مسألة إهداء العمل، فهل ينفع؟ فإهداء العمل إما أن يكون فرضا أو نفلا كإهداء الحج وسيأتي، كذلك إهداء الصيام وسيذكر المؤلف رحمه الله، كذلك مثل إهداء القرآن، إهداء الصلاة وغير ذلك. مر معنا أن الحنابلة رحمه الله يوسعون في إهداء الثوب للحي والميت، وهذه آخر مسألة مرت علينا في كتاب الجنازة. نعم، قالوا أي فعلة أي قربة فعلها حي فأهداء لحي وميت نفعه ذلك. لكن فقال رحمه الله في مسألة الصيام، إذا مات شخص عليه صوم من رمضان صوم واجب، فيفرق فقهاءنا، إما أن يكون هذا صوم رمضان أو صوم كفارة أو صيام متعة كما يسميه المؤلف أو صيام نذر، في ثلاثة أحوال. فإن كان صوم رمضان فيكون واجب لا يخلو من حالين، مسألة متشعبة جيدة نفهمها. فإن كان أخره لعذر، هذا شخص استمر وصار له حادث ودخل في المستشفى العشر الأواخر واستمر مريضا، ثم جاء عليه شوال ذي القعدة ما استطاع أن يصوم لأنه مريض، ثم مات في ذي الحجة، هل يجب على أولياء شيء؟ إنه لم يتمكن من القضاء، هذا لا شيء عليه ولا يجب حتى على أوليائه شيء. الحالة الثانية لا، أن يؤخر لغير عذر، فهذه امرأة كان عليها 7 أيام ما يسمى أيام الدورة الشهرية، ثم لم تصمها وجت عليها أشهر كانت نشيطة طيبة لكن ما تيسر لها صيام وأخرت، قلنا سأكون مثل عائشة سأصوم في شعبان، ثم قدر الله لها جاء أجرها المحتوم فماتت في شهر رجب، ماتت في محرم وهي قادرة على القضاء عندها تمكنت. فيقول فقهاء هل يصام عنه؟ قال لا، عندهم في الصوم رمضان وصوم الكفار لا يصام، فقط صوم النذر كما سيأتي هو يصام. طيب ننتقل إلى ماذا؟ الإطعام. فقالوا يجب أن يطعم كل يوم مسكينا. لماذا يا مشايخنا؟ طيب كما تقدم في صفة طعام المسكين، قال ولو كان بعد رمضان آخر، بمعنى لا يحتاج أن ندفع كفارتين إذا تأخر، بل ندفع كفارة واحدة وكانت تداخل الكفارات الآن، وبإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. فالآن عندنا أكثر مسألة. طيب هذه واضحة. طيب قالوا الإطعام من رأس المال أوصى بها ولا؟ كيف الإطعام من رأس المال؟ يعني في حقوق المتعلقة بالتركة عندنا مؤنتج جزء ميت ننتقل إلى ديون التي لله عز وجل، هذه من الديون التي لله عز وجل، فحتى ما أوصى بذلك بل يبدأ فيها قبل الوصية وقبل التركة، فهذا يعتبر دين لله عز وجل. أنا سأشرح كلام المؤلف رحمه الله ثم أبين بعض الأدلة استدل بها فقهاءنا. الحالة الثانية إن كان صوم كفارة، شخص كان عليه الصوم 3 أيام يمين أو كفارة مثل جماعة في نهار رمضان شهرين متتابعين ما صام، هل نصوم عنه؟ نقول لا، لا يصام عنه. يطعم عنده كصوم متعة. ما هو صوم متعة؟ متعة الحج. نعم أي متعة الحج. فكما قال أنزل سبعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجعتهم. فإذا لم يتيسر له أن يصوم أو أخرها، سواء أخرت سبع أو أخرت ثلاث، فنقول هل يصام عنه؟ نقول لا، ننتقل إلى الطعام. طيب يا ما أدريكم يا مشايخنا، قالوا أن الحديث الوارد في من مات وعليه الصيام ورد في النذر كما سمعت، ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع. وهنا في تعليل لطيف ذكره البوت الكشاف نقله عن قاضي أبي يعلى في صوم الكفارة وصوم المتعة، قال لأن صوم الكفارة وصوم المتعة هي تغليظ وعقوبة، ليس كذلك؟ يعني هو نوع من العقوبة والتوب يعني أشبه بفعلها الإنسان لأجل أن يكفر الله عنه ما فعله من مثل جماعة في نهار رمضان أو نحو ذلك. فكيف العقوبة مكلف بها الحي؟ هي ملزم بها الشخص، لكن لما مات طيب كيف سيعاقب أولياؤه؟ فننتقل إلى الإطعام من ماله. هذا وجه لطيف ذكره الثاني. أما إن كان صوم نذر هذا الذي يقضى عنده، فقال لا يقضى عنه واجب بس الشرعي من صلاة وصوم. فعنده قاعدة ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم فلا يصلي أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد. فإذاك لو مات قد أخر الصلاة، سواء صلاة واحدة أو أكثر في وقتها أو بعد وقتها، فنقول لا يجب عليه شيء، استغفر له ونسأل الله التوبة. إذن وهنا أدلة علماء الحنابلة في أصل هذه المسألة أنه لا يصوم عن أحد عن أحد ولا يفطر عن أحد إذا كان بأصل الشرع. قالوا حديث من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه فكان كله مسكينا، لاحظ فليطعم. قالوا وهذا الحديث طب مختلف في صحته الموقوف، طب الترمذي رأى أنه موقوف على ابن عمر، وعائشة قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ويصوم عنه. بل ابن عباس سئل الرجل مات وعليه صوم نذر وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فصل ابن عباس بما فصل العلماء الحنابلة، أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصوم عنه ولا يشرع القضاء عنه. وهذا مذهب علمائنا الحنابلة رحمه الله، وقالوا الصيام الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة، وهذا كما قلت عن جميع الصحابة رضي الله عنهم. طبعا لو نأتي يعني الرواية الثانية في المذهب قالوا يقضى عن ما وجب بأصل الشرع وبالنذر والعموم الحديث من مات عليه الصيام مطلق، وهذا اختار ابن تيمية ومن المعاصرين ابن تيمية رحمه الله. طبعا الجمهور ما رأيهم؟ قال لا يقضى عنه مطلقا، لا النذر ولا رمضان ولا غيره. لكن خل نفهم أول شيء كلام علماء الحنابلة رحمه الله. طيب أخونا محمد سأل هذا السؤال، لماذا إن فرقوا بين النذر واجب بأصل الشرع في وجوب قضاء الصيام؟ قالوا الحديث ورد في النذر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وفي رواية فلي صوم نذر. قالوا حتى لو ما ورد هذه الرواية أحسن، قال المطلق يحمل على ما ورد في السياق، أن سياق القصة وردت في النذر والسؤال كان معالف في الجواب والأصل عدم تعدد القصة. وقالوا أن من روى هذا الحديث عائشة، وعائشة هي اللي رأت ذلك الرأي، والراوي أروى يعني أعلم بما روى، وهذا ذكر الموفق بقدامة رحمه الله. أما النذر فقالوا سواء صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر، فما قال يجب لولي قضاءه، قال استحب، مستحب لولي قضاءه. وهذا الحديث ذكر المؤلف لما امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. قال ولأن النيابة، لاحظ التعليل، تدخل في العبادة بحسب خفتها. قال والنذر أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، وهذا تعليل التفريق أن هذا واجب بأصل الشرع فصار غريضا فلا يقضي أحد عن أحد، أما النذر فهو أخف من جهة أن أن المكلف هو الذي أوجبه على نفسه، فإذا ما استطاعه هنا يصام عنه من باب الاستحباب. وهذا من فضيلة الحنابلة قوم بهذه المسألة صوم النذر. قال والولي هو الوارث، والوارث الذي يرثه سواء بنته ابنه أبوه أمه، هل يجوز قضاء غير الوارث؟ نعم، فإن صام أي شخص من أقارب أو أصدقاء جاز مطلقا لأنه تبرع. طب هل له قال إذن المؤلف تلحظون أنه خير بين أمرين، ماذا؟ إن لو أحد مات الآن وعليه صوم نذر، فالمؤلف يقول مخير الولي بين أمرين، إما أن يصام عن استحبابا، طيب، أو الخيار الثاني ما هو؟ أن يطعمين. لاحظ قال وإن خلف تركة وجب الفعل، أي وجب الإطعام. قال فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. وش يفعل الولي؟ يعني فنقول إذا إيش قصد المؤلف يفعله الولي؟ هل قصده يفعله أي يصوم؟ طيب أو أنه يعني طبعا الحكم عام، ليس في عندنا حج، عندنا صلاة، عندنا صيام وكلها. فقول المؤلف يفعله عنه، الذي يظهر وهذا كلام الشراح يعني يفعله الولي بالنسبة للعبادات البدنية على استحباب، يعني لا يجب فعله، فيفعله الولي أي يصوم عنه يحج عنه أو يدفع إلى من يفعله عنه، أو يفعل يعني إذا ما يفعله فيدفع في الصوم عن يعني كل يوم من يطعم عنه، وهذا معناه. فيقال هل في أحد يطعم عنه؟ فيدفع في الصوم عن يعني كل يوم طعام مسكين. طيب وش معنى يدفع إلى من يفعله عنه؟ يعني لو كان حج يأتي ويعطيه 10,000 ريال يذهب إلى حمله وحج عنه، حج عن نذر. طيب هل له أن يصوم عنه ويعطيه مال؟ قال لا، لكن يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. فله أن يدفع في الصوم، يعني هذا البديل، يعني بدل الصيام إذا انتقل مدام عنده تركة، يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. يقول مثلا كم عليه، صار نوى ونذر أن يصوم 10 ذي الحجة، يقول خلاص نطعم 10 مساكين إذا الولي لم يصومها أو لم يصوم أحد آخر، فينتقل هنا إلى من يصوم عنه. وقال المؤلف هنا يدفع له، منبه الشيخ القريمي أن الدفع هنا من باب الجعالة للإجارة، يعني لو أراد أن يدفع لشخص يفعله عنه هذا الجعالة، لأن الأصل عند فقهاء الحنابلة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على مال القرب، إن هذه الأعمال لا يصح أن يكون صاحبها إلا من أهل القربة. قال كل هذا في من أمكنه صوم نذرا فلم يصوم، هذا كله في حال إذا أمكنه، يعني صار عنده فرصة أن يصوم أن يصلي، فلو أمكنه بعضه إن هو نوى أن يصوم 10 أيام فأمكنه يصوم من ذي الحجة، أدرك 5 أيام ثم مات، خلاص فقط 5 أيام هي التي نقضيها أو نصوم أو نطعم عنه. قالوا العمرة في ذلك الحج، المشروع عند فقهنا حنابلة أن الحج يقول يقضى عنه ولو لم يتمكن، وهذا من الفروقات بين الحج والعمرة وغيرها من العبادات في النذر. فلو نذر الإنسان الحج ولم يتمكن من الحج، يعني كان نذر في رمضان أن يحج هذه السنة ثم مات في شوال، طب ما تمكن من الفعل، قال كذلك يقضى عنه هذا النذر، وهذا من خصائص الحج أنه يقضى حتى لما تمكن، وأنه قال عنه في الوصف. إذا ملخص هذه المسألة، هل يقضى على الميت صوم النذر أو حج النذر أو اعتكاف النذر ونحو ذلك؟ على قول الحنابلة إذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. كان نوى أن يصوم، نوى أن يصوم عشر الحجة في وهو في شهر شوال ثم لم يدرك شيء منها، لا يجب عليه شيء ولا يجب على أولياء شيء. إذا تمكن من القضاء ثم مات فإن لم يخلف تركة فهنا يستحب القضاء. إن خلف تركة فيجب هنا القضاء سواء يقضي الولي أو غيره. هذا ظاهر كلام علماء الحنابلة. أو ينتقل إلى الإطعام فيجب القضاء أو ينتقل إلى الإطعام. إذا في سؤال وننتقل إلى صوم التطوع هو بخفيف إن شاء الله. شيخنا تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخنا. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر. هذه لما فهمها بعد رمضان آخر، يعني رمضان لو ترك رمضانين فقط نطعم عن 30 يوم. أحسنت. المراد لو الإنسان عليه امرأة هذه عليها 7 أيام من رمضان، طيب في عام 42 أخرتها بدون عذر، تمام، ثم جاء رمضان عام 43 فجينا نصوم عنها بعد 43 ماتت في شوال مثلا. لو افترضنا احنا بنصوم 7 ايام في 42 ما صمتها، سنريد ان نصوم او نطعم عنها الان، يقول ما في يطعم عنها ليس كما يقول مضاعف بسبب انها لانه كانت لو كانت هي حيه موجوده لا أطعمت، كذلك مع القضاء، واضح؟ لأن أخرت إلى رمضان آخر. طيب نحن علينا هل نقول علينا يعني نطعم كما قال أس 2 مضاعف مربع بسبب أنها هي لو كانت موجودة لا أطعمت، فنحن يعني بدل القضاء نطعم، ولأنها لو كانت موجودة قضت ندفع كفرتين قللة تتداخل الكفرات هنا، فقط نقضي عنها 7 أيام طيب وندفع كفارة واحدة لأجل التأخير تمكنت فلا نقول لك فيها نعم كفارة واحدة. مسألة صوم التطوع سيدكم مؤلف رحمه الله أيام استحب تطوعها، وكذلك ذكر بالمناسبة كذلك أيام يكره صومها وأيام يحرم صومها وبعض الأحكام متعلقة بقضية القدر. نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله، قال وفيه فضل عظيم من حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل جعل لنا في كثير من أبواب العبادات فرائض ونوافل، وهذه النوافل إما مقيدة أو مطلقة، وهذه من رحمة الله بنا، فإن النوافل ترقع الفرائض كما جاء في الحديث قال انظروا هل لعبد متطوع فتكمل بفريضته، قال ثم تؤخذ الصيام والزكاة على ذلك أي مثل الصلاة، كذلك أن فيها قربة من الله عز وجل وفيها كذلك تكفير السيئات والذنوب، وكذا قد يدخل الإنسان باب الريان لأنه من أهل الصيام، وذلك الصوم جنة، ولكن لا سيما الشباب مع كثرة الفتن والشهوات الآن فيؤكد يعني الحرص على الصيام هذا، نجد أحيانا بعض كبار السن وبعض العجاز حرص على الاثنين والخميس يعني أكثر من حرص كثير من حتى طلاب العلم، ويتعذرون بأنه صعب ومشقة، ولو إنسان اعتاد على مؤلف الطاعة صعب عليه تركها، بل أحيانا تلذذ بها حتى تكون هي أسهل من الصيام أسهل من الفطر. الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر أنه قابل شخصا هنديا يصوم الدهر كله، وأهل الهنود معروفين من قديم بالرياضات يرمض نفسهم ومشغول بالطب البديل وكذا، فكان يقول لما أنكر عليه الشيخ قال أنه يكره لك الصوم وشارع نهى عن صوم يوم الدهر، قال أن صومي أنشط لي يعني أنشط لي في العمل، أن إذا أكلت ضعفت العمل ضعفت وصرت كسول، لكن نبه الشيخ أن السنة ذلك يعني. وكذا كورد في الحديث ذكر المؤلف كل عبد آدم له قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عاد اختلف العلماء رحمه الله ويشك أنهم متفقون على أن هذا تعظيم وتشريف إلا الصيام فإنه لي. ابن حجر ذكر فتح الباري أكثر من 10 أقوال في فهم الحديث هذا، أقربها أن يقال أنه لا يدخله الرياء، إذن إن من عبادات السر الصيام لأن الصوم كما قلنا في أوله هو باب تركي ترك. فقد تصوم يوم الاثنين والخميس والناس ما يدرون حتى أهلك قريب منك كما حصل بعض السلف. وكذلك أن الرجل فرد بعلمه بعلم مقدار ثوابه. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولاحظ الحديث قال حسنة العشر أمثالها لما قلل الصيام فإنه لي وأنا أجزبه. ولله المثل الأعلى. لو قال مسؤول الميزانية عندكم شهر الرحمن في أي مجال ترى البند هذا هذه ميزانيته هذا البند له ميزانية أما هذا البند فمفتوح فلا شك أنك تجزم أن هذا يدل على إكرام هذا الشيء وأن هذا شيء مفتوح كما يقال. فلله المثل الأعلى أن الصيام يعني مثل الصبر أجره بغير حساب. وكذلك مما ذكر بعض العلم معنى لطيف هو ذكر ابن حجر قال أن كل الأعمال تدخلها المقصر كل الحسنات تدخلها المقصر إلا الصوم فلا يدخلها المقصر. كيف؟ إن إذا جاء من القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تعرفوا الحديث إذا في المفلس. فالصيام من خصائصه أن له لا تدخله المقصر فلا يأتي الناس يأخذون من حسناتك من الصيام أما غيره قد يأخذ منها. ثم بدأ المؤلف يسرد هذه الأيام الفاضلة قال الأيام البيض وهي ثلاث أيام من كل شهر والأفضل أن تكون ثلاث أيام البيض. ثم حديث بذر ذكر المؤلف وإن أقل أحواله أنه حسن كما ذكر الترمذي هو أنه حدد ثلاث أيام أيام البيض. لكن تجد في الصحيحين لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كذلك أوصى بالدرداء قال صيام ثلاث أيام من كل شهر. فذلك لو صام الإنسان أي أيام صام مثل الاثنين والخميس واثنين كما جاء بعض الروايات صم أول اثنين وأول خميس وأول اثنين صام ثلاثة أيام كل شهر صام اثنين وخميس ولكن الأفضل أن تيسر يصوم ثلاثة أيام. لذلك تقول عائشة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم النبي صلى الله عليه وسلم سواء أيام البيض أو غيرها. قالوا النوع الثاني الاثنين والخميس وأكدها الاثنين إذ في حديث خاص غير أنها تعرض فيه الأعمال الله جل وهو قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. كان ست من شوال حديث من صام رمضان وأتمه بست من شوال فكان كصيام الدار. وتفسيره كما ذكر في بعض الروايات أن صوم رمضان حسب عشر أمثالها 30 يوم كم 30 ضرب 10 300 ست من شوال 6 ضرب 10 كم 60 كم الدهر سنة 365 كان كصيام الدهر. ألا يشكل هذا وهذا طرحه ابن قدامة إشكال أليس صيام الدهر منهي عنه سواء منهي كراهة أو تحريما؟ وفيت كيف تجيب عن هذا؟ يعني أليس صوم الدهر منهي عنه؟ فكيف تشبه الشريعة هذا الفضل وكذلك ما سيأتي صيام ثلاثين من كل شهر كان كصيام الدهر؟ كيف تشبه الشريعة شيء بمنهي عنه؟ أنه كان كصيام الدهر في الفضل وإن كان لو فعله الإنسان لأجل مشقته وكلفته منهي عنه كذا؟ شيخنا تفضل يا شيخ. حتى يعني يغنى الناس عن طلب هذه المشقة فيقال صح. هناك بديل يعني. أحسنت. يقول من قدامة أن صوم الدار إنما نهي عنه ما فيه من الضعف وتشبه بالتبتل كما نهي أبو الدرداء وكما تقول قصة سلمان لما كان أبو الدرداء وكذا عبد الله بن عمرو العاص فقال النبي أصوم وأفطر فلن فيه ضعف وفيه تشبه بالتبتل. وإلا لو كان ذلك مشروع لكان فضل عظيم صيام الدهر فلأنه في استرق الزمان كله في العبادة فما يماثله في العبادة في الأجر كأنك استرقت الزمان في العبادة هو أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو تصوم رمضان تتبع بستة من شوال. والأفضل كما ذكر المؤلف رحمه الله في ستة من شوال تتابعها وكونها عقب العيد بما فيه مساء الخيرات وقبل التعرض للآفات والإشغالات. وصوم شهر المحرم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أفضل صيام رمضان شهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع كما جاء في الحديث وكان في الأصل في الأول الأمر واجبا ثم نسخ وجوبه بما فرض رمضان وأكده العاشر ثم التاسع. نقل نقل مشهور عن ابن القيم في الزاد هو أن الأفضل يصوم الإنسان أنه كان مراتب التاسع والعاشر والحادي عشر ثم التاسع والعاشر ثم العاشر ثم العاشر. ولا شك أن صوم العاشر والتاسع هذا مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله وفي حديث. صوم العاشر لوحده مشروع الحنابل أنه جائز ليس مكروه، لكن كون الصيام ثلاثة أيام هو أفضل هذا يحتاج إلى دليل خاص. والحديث وارد صوم يوما قبله ويوما بعده ويوما بعده ويوما بعده، حديث ضعيف كما ضعفه عامة المحدثين. لكن إن صام الحادي عشر من باب كما يقول المؤلف التيقن للشك في دخول الشهر، كما قال محمد لو شك في دخول الشهر صام ثلاثة أيام حتى يتأكد أنه صام فعلا التاسع والعاشر، هذا له وجه. أو صام لأنه من المحرم ويستحب صيام المحرم، له وجه. أو صام لأنه اثنين وخميس. أما صوم عشرة فكفرة سنة كما ذكر المؤلف. ذكر الفقهاء الحنابلة وهذا نقلها الإمام أحمد رحمه الله، نقلها عنه ابن هانئ، أنه يسن التوسيعة على العيال في يوم عاشوراء. ليش يا شيخ علي تقهر يعني كأنك لكل فعل ردة فعل؟ لأنهم يحزنون ونحن نفرح. طيب هذا في حديث عندهم وهو حديث وكان مشكلته أن وهو موسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سير رسالته، قال سفيان قد جربناهم فوسع الله علينا. لكن هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن القيم في النار المنيف ولم يثبت ذلك حديث. وبما أنه لم يثبت في ذلك أن يكون يشترى في هدايا أو يوسع الأطفال في ذلك أو يسوي حفلات أو كيك، هم بعضهم ذكر أن هذا يوم انتصار لموسى عليه السلام وأنه نحن نظهر الفرح. نقول نحن نظهر الفرح كما أظهره نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو التعبد بالصيام والشكر لله بالعبادة، نحن نصومه شكرا، صام موسى شكرا ونحن نصومه. لذلك ابن القيم قال غلت أو أخطأت في عشرة طائفتين، طائفة جعلته يوم تألم وحزن، وطائفة في المقابل جعلته يوم فرح وابتهاج وسرور. وابن تيمية رحمه الله ذكر الصراط المستقيم وقفة لطيفة، قال أن الشيطان يريد أن يحرف الإنسان الصراط المستقيم ولا يبالي، يقول مع الشيطان ما عنده مشكلة، يعني إما تصير غلو ولا تصير مفرط، أهم شيء أنك تنحرف الصراط المستقيم. قال ولا يبالي لأي الشقين صاروا، فينبغي يجتنب هذه المحدثات والمحدثات. نوع الخامس تسعة ذي الحجة، وقد يكون لم يرد حديث خاص في فضل الصيام، حديث مسلم في كلام صحته، لكن هو داخل في ماذا؟ في ضمن العمل الصالح الوارد في الحديث. وكذا كتبت عن ابن عمر أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة. يبقى مسألة قد نحتاجها الآن مع قرب العشر الأواخر، ما هي الأفضل؟ هل الأفضل تسعة ذي الحجة أو الأفضل عشر؟ يعني هل الأفضل عشر ذي الحجة أو الأفضل عشر أواخر رمضان؟ الخلاف فيها قوي يعني، وكلها فيها حديث تدل على فضلها. وابن تيمية مثلا من علماء المحققين تجد له قولين في المسألة، ينقل عنه ابن البعلي من تلميذه في اختيارات، وكذلك ابو مفلح في فروع تلميذه، أن الأفضل عند ابن تيمية هو عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة. ونقل عنه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وتهذيب السنن التفريق، هو القول المشهور عن ابن تيمية، وهو أن الليالي أفضل في عشر الحجة عشر نعم العشر الأواخر لوجود ليلة القدر، وأن عشر ذي الحجة نهارها أفضل لوجود الحج الأكبر فيها، وكذلك عرفة ويوم الحج الأكبر وإذا الله. وأكد يوم عرفة لغير حاج بها وكفرت سنتين كما جاء في الحديث. قال وفي يوم عشر ذكرنا الحديث، قال ويلي يوم التروية، ما في حديث خاص لكنه ذكروا في ذلك أثر لكن لم يثبت صيامه كفارة سنة. وأفضله صوم يوم وإفطر يوم، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمرو، قال لا، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وهذا صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوم. طيب ما المرتبة اللي بعد يوم ويفطر يوم؟ ما المرتبة الأفضل بعد أفضل يوم ويفطر يوم؟ أحسنت، أن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، كم تقريبا سيصوم يوم؟ كثير من الحمد لله من كبار السن عندنا وعجائز له، تجد أنه قد لا يصوم يوم يفطر يوم، لكن تجده يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، حسبها 2 ضرب 10 تقريبا صام كم؟ تقريبا صام أكثر 13 يوم ليس كذلك؟ لذلك يقال ليس الأفضل يصوم يومين ويفطر يومين مثلا، فالأفضل كما نبع علماءنا رحمه الله أن يصوم ما ثبت 52 يوم بيض، فسيكون صام أنا صام شيخنا يوم وخليه قريب صام يوم ويفطر يوم كأنه صام 13 يوم. قالوا له فشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، أي شرط صوم يوم ويفطر يوم، لأن الإنسان في مثل هذه كما تعلمون هي مقامات، فالإنسان عليه أن ينظر ما هو أصلح لقلبه ويوازن، فقد يكون كبير السن اللي الآن تقاعد من عمله قد يقبل على الصيام ما لا يقبل عليه الموظف، لأنه قد يقصر في أداء دراسته أو عمله. وذاك مثلا بمسعود رضي الله عنه كان لا ينشط للصيام ويقول أجد نشاطي في قيام الليل في القراءة، سجد أنه يصوم الفرائض ويصوم ما تأكد مشروعيته من النوافل. قال وإلا فتركه أفضل لأنه قد يؤدي على الإضرار بالواجبات أو النفقات الواجبة. ثم بدأ المؤلف يسرد المكروهات، قال منها إفراد رجب بالصوم أن في إحياء شعر الجاهلية، وهذا نهى عنه عمر ابن عمر، ويزول الكراهة بأن يفطر من رجب أو يصوم معه غيره، كان يصوم رجب وشعبان أو يصوم رجب وجماد الآخر فتزول الكراهة. وذاك عمر كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعه في الطعام، يقول كله فإنما شهر كانت تعظمه الجاهلية. والعجيب أن تجد أن الآن لو تروح في شهر رجب في رمضان في رجب في مكة والمدينة تجد أن كثرة الرافضة، لأنهم سبحان الله مثل الجاهلية أن يعظمون هذا الشهر ويجعلون العمرة فيه أفضل من العمرة في رمضان وفي غيره، وهذا كله من أفعال الجاهلية. وإفراد يوم الجمعة مكروه كما جاء في الحديث الصحيحين ذكر المؤلف، والمكروه صومه لكونه يوم الجمعة، لكونه يظن أن هذا أفضل يوم. أما إذا كان هذا صوم يوافق يوما يصومه الإنسان، كان يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، أو يصوم يوم الخميس ويوم الجمعة، فهذا لا يكره. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن تصوم يوما أو يوما قبل يوما بعد أو يوما قبله. مما كره فقهاؤنا الحنابلة في إفراد يوم السبت، وهذا من مفردات الحنابلة قول بكراهة إفراده، وأخذوا بظاهر الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن كان الحديث هذا نقل عدم العمل به، يعني أنه خاص يستثنى فقط الفرض، إلا بعض المتأخرين كالألباني رحمه الله هو الذي قال حتى لو وافق اثنين وخميس وافق السبت الأفضل، يعني حتى لو وافق السبت يوم مثلا عرفة العاشوراء قال لا تصوم أخذ بظاهر الحديث، هذا قول الألباني. لكن عامة العلماء لا، على عدم العمل بهذا الحديث على ظاهره، لكن حابلة شوف لاحظ تعظيمهم للنص، عملوا بجزء من هذا الحديث أنه يكره إفراد الصوم. ولماذا كرهوا؟ قال لأن حديث جارية جويرية هل تصوم يوما بعد الجمعة السبت، فدل على جواز قرن السبت بالجمعة أو السبت بالأحد وغير ذلك. فالحنابلة إنما كرهوا للحديث. طب لماذا ما قالوا بتحريمه أو لماذا خصوا بالإفراد؟ قال لأن الحديث هذا ضعيف. كذلك مما كريه يوم النيروز والمهرجان وكل أعياد الكفار، لأن فيها تعظيم ومتشبه في قنفه منهم، وقد هم لا يحتفلون به من جهة الصوم، إذا قالوا لو إنسان احتفل به كاحتفالهم هذا محرم، لكن هو صام لأنه يوم يعظمونه فهذا قالوا فيه كراهة، كأنه وافقهم في التعظيم في أصل التعظيم. الخامس يوم الشك. طيب ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ يوم 30 من شعبان إذا كان يوم صحو، يوم صحو، لأنه إذا كان يوم غيم هم يرون ماذا؟ ليس يوم شك، بل هذا يوم يصومه احتياطا على أنه من رمضان، لو جاء يوم 30 يعني يوم 29 ورأينا أردنا أن ترى الهلال رأينا يوم صحو، فالواجب علينا ماذا؟ أن نفطر هذا اليوم يوم 30 من شعبان ويكره الصوم. طيب لماذا يكره الصوم؟ لقول عمار من صام اليوم اللي يشك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب أول شيء لماذا الحنابلة كرهوا مع أن الحديث قال فقد أصاب القاسم والأثر؟ أصاب العصيان يدل على أن هذا تأثيم وتحريم، الخروج من خلاف. طيب هو مما ذكره فقهاؤنا رحمه الله قال لماذا يكره؟ قال لأنه قد جاء الاستثناء. أليس جاء الاستثناء لا تقدم رمضان؟ ثم قال إلا أن يكون يوم صوم أحدكم فليصومه، يعني لو كان يوافق اثنين أو خميس فلا بأس أن تصومه. قالوا فلو كان محرما لما ساغ الاستثناء، هذا وجه. أما إذا كان كما قلنا يوم غيم فعند فقهاء الحنابل هذا ليس يوم شك بل هو يوم يجب صومه احتياطا. ولماذا يسمون هذا يوم الشك؟ قال لأنه قد الناس يقصرون في التراء الهلال، فقد يحتاط بعض الناس يقول لا بصوم احتياطا، يقول لا تصوم. ثم ذكر مرة الوصال، والوصال وإن كان ليس يوما يكره لكن هو من أحوال العارضة في رمضان أنه يكره الوصال، هو لا يفطر باليومين أو الأيام. فعندنا حالتين في الوصال، أن لا يفطر يجلس يومين ثلاثة أيام اختيارا، ولا قد يكون بعض الفقراء يفعله اضطرارا فهذا يكره. أما إلى السحر فالإنسان لا يكون شيء في الفطور يستمر فيتسحر لا يكره، إذا كأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال فأيكم أراد أن يوصل يواصل فليواصل السحر، وقال أنا أبيت أطعمني ربي ويسقيني. وقال مالف وتركه أولى، هذه في فائدة فقهية في الاصطلاحات، كيف قال يكره وتركه أولى؟ فالفقهاء يفرقون بين مصطلحين يكره وخلاف الأولى. خلاف الأولى فالكراهة أن يترك الإنسان شيئا ورد النص به، ورد النص بكراهته. خلاف الأولى لم تأتي النصوص بكراهته، فقال وترك أولى، يعني الأفضل للإنسان لعموم الأدلة تبكير لا يزال بخير معجل الفطر، أن يعجل الفطر لما في ذلك من النشاط والقوة لطاعة الله في الليل كقيام الليل وغيره. ثم بدأ المؤلف في المحرمات، قال من المحرمات صيام يومي العيدين، وهذا بالإجماع للنهي ولو في فرض، ولو طبعا إشارة خلاف، فبعض فقهائنا الحنابلة رواية أنه لو كان في فرض أو النذر طيب له الأصول كقضاء أو نذر، لكن النقل شبه الإجماع، شبه الإجماع يعني على أنه لا يصام، وهذا لأصل النهي، وإن صام لم يصح ويحرم ذلك النهي يقتضي الفساد والتحريم. صيام أيام التشريق وهي ماذا؟ الطاهر 15 من ذي الحجة، هذا محرم في الأصل إلا عن دم متعة وقران، أو بعضهم استثناء إلا صوم واجب، لكن المشروع الحنابلة اللي من عدم الهدي، فتذكرون من عدم الهدي كم يصوم؟ ثلاثة أيام في الحج، فلو أن يصوم 11 و12 13 وهذا الأفضل عنده كما سيأتي، أو سيصوم 7 و8 و9. ثم ذكر المسألة وهي حكم قطع الصوم، وربطها بحكم قطع العبادات كلها سواء من صلاة أو الحج. فعندنا قطع العبادات إما أن تكون هذه العبادة فرض أو نفل، فإن كانت فرضا فنقول لا يخلو محرم، إما يكون عذر أو لغير عذر، فالأصل عندنا إذا كان لغير عذر فإنه يحرم قطعه. مثلا دخل في صوم قضاء، وقضاء فرض موسع، لكن دخل امرأة تقول أنا صمت الآن من 6 شوال، واحد عليه صوم قال والآن دعيت إلى غداء في شوال في ثالث العيد اجتمعنا يا يعني عمومتي، وقالوا نحن عزمنا في استراحة، قال والله أنا صايم قضاء، والمرأة تقول أنا صايمة، قالوا افطري بس هذا صوم قضاء متى ما تيسر صومينه. فالفقهاء يقولون لا يحرم قطعا. كان مضيق أي نهار رمضان فيحرم خروج منه بلا عذر. قال لماذا؟ غير ولا تبطلوا أعمالكم غير ذلك من الأحاديث. قال لأن خروج من عهدة الواجب متعين، هذا واجب عليه. طيب ولماذا صار موسع؟ هذا من باب الرفق. طيب فإذا شرع بدأ لسان يصوم خاصة تعجلت المصلحة في إتمامه. هذا وجه التعليل لهذه المسألة. ولازم الإتمام في النفل. وإيكا طبعا في رواية أخرى ذكر المقنع في الموني، وهي أنه إذا كان واجب موسع مثل القضاء ودخل فيه فلو يقطعه ولو بحاجة أو مصلحة راجحة. وقالوا ذكر في ذاك حديث أن المسلم دخل على بعض نسائه وكانت صائمة، قال إن كان قضاء فصوم يوم المكان، إن كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل أو أرادها المسلم في حاجة له، قال إن كان قضاء فصوم يوم المكان، وإن كان نفلا أو لا فإن شئتي. حديث مسلم محمود. طيب لكن مشروع عند الحنابل بل هو قول الجمهور الأصل لا يقطع. طيب إن كان نفلا فيقول مؤلف لآخر الحليم، إما يكون لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر جاز وإن كان لغير عذر كره. فلا يلزم الإتمام في النفل، كان يكون صام يوم اثنين أو خميس ثم أراد أن يقطعه لأجل مدعو على وجبة غدا فنقول يكره قطعه، لكن لا يلزم الإتمام. وتذكر حديث عائشة أهدي لنا حيس، ما هو الحيس؟ أشوان ده الحال هو مثل الأقط، طيب يوضع معه تمر ويحمس فيسمى حيس. وكان يعني في بعض ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته كان حيسا، هذا كان وليمة والعرس. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وقال إنما مثل التطوع مثل رجل يخرج مال الصدقة، إن شاء أمضاه وإن شاء حبسه، يعني ما تلزم إلا بالقبض. وكذلك قال الصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولماذا قالوا وكره خروجه بلا عذر؟ لأن الأصل في الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم. في دليل لطيف استدل به بعض فقهائنا من ابن عثيمين رحمه الله، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. قال هذا إن كان في أصل الابتداء، فإذا كان في الاستمرار فيه من باب أولى. قال هل يجب قضاء الفاسد من النفل لو إنسان أفطر يوم اثنين؟ معروف أنه لا يجب القضاء. استثنى فقهاء الحج والعمرة، فإنه يجب هذا الخصاص الحج والعمرة استمرار في فاسده وقضاؤه، فيجب إتمامه حتى لو دخل إنسان في نافلة، يجب إتمام الحج والعمرة. لماذا؟ للآية وهي وأتم الحج والعمرة لله حتى كان نافلة. قال انعقاد الإحرام طيب لازما، فإن أفسدهما أو فسد فيلزمه القضاء، قال بخصائص الحج ويكن نافلة. فقط لغز كذا يقال مكروهان اجتمع، مكروهان لو فعل كل واحد منهم على حدة، فإن اجتمع زاد كراهة. هذا ذكرناه قبل قليل بس يلا نشوف فهمكم. مكروهان جاب يكره فعلهما، فإن اجتمع أو جمعهما جاز. أحسبت صوم الجمعة والسبت فيكره في كل واحد منهما على حدة، فإن جمعهما صام الجمعة والسبت نقول جاز. ثم ذكر المؤلف أحكام تتعلق بليلة القدر وناسب ذكرها ارتباطي برمضان وارتباطي بالاعتكاف في ذكر المؤلف، فترجع ليلة القدر في العشر الأخير كما جاء في الحديث وجاء في الحديث في فضلها. وإن كان الحديث من وما تأخر ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن حجر أن كل حديث ورد فيه وما تأخر أنه لا يصح، وفي الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا ورد هذا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو ليغفر الله ليغفر لك في صوت فتح ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزل علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض، هو أن يغفر له ما تقدم وما تأخر، وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون تلك السنة أو لأعظم قدر عند الله. فهي ليلة ذات قدر، نزل فيها كتاب ذي قدر على نبي ذي قدر بواسطة ملك ذي قدر، فصارت ليلة قدر وما أدراك ما ليلة القدر، ويفر الليالي وبقية لم ترفع يوم من العهد الله. قال وأوتار الليالي آكد، الحديث الطبوة في العشر الأخير في سبع بقين. لكن هنا فائدة ولفتة، ابن تيمية رحمه الله قول لطيف في المسألة ذي، وهو ينشطنا أن نجتهد في العشر كلها، وهو يقول ننظر إلى الوتر بحسب نهاية الشهر. فيقول نعم لا شك أن آكد أن تكون ليلة 27 25، طيب لكن كذلك قد تكون في ليلة 26 أو 25. لماذا؟ لأنك إذا ظلت 30 بقين، رواية هذا الحديث 7 بقين، فإن كان شهر رمضان 30، 30 بقين كم؟ 28 28 29 30. طيب فإن كان رمضان 29 30 بقين 27 وهكذا، فأن تنظرها بالأخير 9 بقين. فهذا وجه ذكر ابن تيمية رحمه الله. وليس 27 عند عامة الصحابة هي آكد وأبلغ، وكان أبوي بكعب يحلف ويقسم والله إنها ليلة القدر. ولما أخفاها الله جل عنا، وكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفى اليوم أعظم اسم عند الله جل، لا زال العلماء إلى الآن مختلفين فيها، صح؟ أكثر من 30 قول. لماذا أخفى الله جل؟ لنجتهد في طلبها وتحريها، وهذا من نعمة الله علينا رحمته بنا، أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن يعتكف العشر الأواخر يتحري ليلة القدر. ومما ورد اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عني، ويسأل الله العفو والمعافية. فالعفو في الماضي والحاضر العافية والمعافاة الدائمة في المستقبل. ثم بدأ المؤلف بالاعتكاف. فأعظم مقصود أو مقصد مقاصد الاعتكاف كما معلوم أيها الأخوة هو اعتكاف القلب، لأن القلب يعتكف قبل البدن. ذكى أحسن ابن القيم رحمه الله ذكر قال وشرع لهم اعتكاف الذي مقصود وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به وانقطاع الاشتغال بالخلق لاشتغال بالخالق سبحانه وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطرته. قال فيستولي عليه بدلها ويصير هم كله بالله عز وجل والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدل أنسه بالخلق، فيعده بذلك فيعده بذلك لأنسه به ومحشته في القبور حيث لا أليس له ولا يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وإذا تلحظ أنت يعني تذكر تلك الأيام التي اعتكفتها كيف أنسك بالله عز وجل، وأنك لن تجد فعلا لذة الإيمان وحلاوة الطاعة إلا في بعض الليالي لشدة إقبالك على ربك سبحانه وتعالى وانقطاعك عن الناس وانقطاعك عن جوالك وانقطاعك عن مشغلات. فهذا مما من أعظم بركات الاعتكاف غير ما يحصل فيه من الإقبال على الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. ذكر مؤلف تعريفه ثم حكمه في الصوم أو اشتراط الصوم فيه، ثم متى يلزم الصوم فيه، كذلك يعني اشتراط المسجد وضابط المسجد، ثم فضل الاعتكاف بالمسجد الحرام، ثم أحكام النذر الاعتكاف، ثم حكم خروج المعتكف، ثم الوطء مفسداته وما يستحب فيه. طيب نحاول أن نأتي عليه حسب ما يتيسر من الوقت حتى ما نطلع عليكم أيها الأخوة. وهو أول مسألة ذكر مؤلف رحمه الله أنه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والمسجد قد ذكر في القرآن، قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف فقال المؤلف مسلوك الوقت لفعله صلى الله عليه وسلم، حتى قال لم يترك عليه الصلاة والسلام الاعتكاف يعني في كل يعني جلوسه في المدينة عليه الصلاة والسلام، ويتأكد في رمضان كما زيادة المؤلف. قال المؤلف في شروط الاعتكاف قل لزوم مسلم فالناسح العبادات لما مسلم وعاقل ولو مميزا فيصح مميز لأنه تصح من العبادات، لا غسل عليه فلا يصح من المرأة الجنوب لأنها ممنوعة من المكث في المسجد مسجد سيذكر مؤلف كذلك أنه لا يصح إلا في المسجد ولو ساعة. فهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء. فهل هناك وقت نقول هو أقل للاعتكاف؟ مشهورة عند الفقهاء الحنابلة أنه يصح حتى لو دخل الإنسان مسجد لصلاة فينوي الاعتكاف تحصيلا لهذا الأجر ولو ساعة طاعة الله عز وجل. قالوا أنه لم يأتي حديث في قدر أقله فالأصل فيه العموم. وإن كان لو تلحظ مع ما ذكر فقهاؤنا رحمه الله في هذه المسألة إلا أنك لو تجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة لم يكن يذكر عنهم أنه كان يدخلوا المسجد في صلاة أو أقل أو أكثر وكان يربطوا في المسجد أنه كان مشهور عنهم مثل ذلك أنه كان ينوي الاعتكاف. ففرق بين ما يسمى الصحة وفرق بين هل نكون نأمر به أنفسنا وغيرنا. وذاك أقل ما ورد في السنة ليلة حديث سيذكر المؤلف هو قال نذرت أن أعتكف ليلة. وتجد أن الاعتكاف كما ذكر فقهاؤنا في اللغة هو مرابطة وفيها طول مكث فلا يظهر هذا إلا ليلة أو يوم وليلة. ولا شك أن الأفضل كما سيذكر المؤلف هو العشر الأواخر من رمضان كاملة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبطل بالإغماء كالنوم وهو مسنون كل وقت بالإجماع حتى لو كان فيه عشر الحجة يصوم يعتكف الإنسان يوم أو أكثر من ذلك وهو في رمضان أكد وأكده في العشر الأخير تحري الليلة القدر. حكم الاعتكاف بلا صوم قال يصح بما استدل المؤلف حديث عمر قال إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة المسجد الحرام فقال سأوفي نذرك. ليلة هل يكون في الليل صوم؟ ما يكون. قال متى يلزم الاعتكاف والصوم؟ بالنذر. فلو نذر الإنسان نذرت أن أعتكف صائما أو نذرت أن أعتكف العشر الحجة صائما يلزمه ذلك للنذرة ومن نذر يطيع الله فليطعه أو نذر أن يصوم معتكفا أو يعتكف صائما فلزمه جميعا. وكذا النذر أن يصلي معتكفا نذر أن يصلي عشر ركعات أو مئة ركعة في المسجد الحرام معتكفا لزمه ذلك. وكذا نذرت أن أعتكف وأقرأ بركعة وأقرأ في سورة البقرة وآل عمران يلزمه ذلك. طيب ما حكم اعتكاف الزوجة ولا يلزم فيها استئذان زوجها؟ قال المؤلف رحمه الله لا يجوز زوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده. لماذا؟ لأن حق الزوج هنا مقدم وهي أسرة عندك كما جاء في الحديث. قال المؤلف طيب هل للزوج أن يحلل زوجته بعد دخولها في دخولها في الاعتكاف؟ يقول المؤلف لا يفهم الحليل إما يكون هذا نذر أو غير نذر يعني نفل. فإن كان نذرا فيقول لا يخلو الحليم إما أن تستأذن أو بغير إذن. فإن قالت ترى يا زوجي الغالي أنا نذرت أنا أعتكف السنة هذه لله علي أنا أعتكف في جامع الوابل طيب ثلاث ليالي فأذن لها. ليس له أن يقول ترى البزارين حوسة ومشاكل وتكفين أرجعي لا خلاص مدام أذن لها وهذا النذر فيلزمها توفي بإذنها. إذا بغير إذن ذهبت تعتكف لأجل النذر غير إذنه له أن يحللها. طيب إن كان غير نذر قد راحت صويحباتها يعني رغبنا يعتكف من ثلاث ليالي من ليلة 25 ليلة 28 ثم زوجها قال أحتاجك في ليلة ماشي علي أو قال طيب يعني العيال وأطفال يحتاجون أمهم هل له أن يحللها حتى أذن لها حتى أسمح لها؟ له ذلك. إذن له في غير النذر مطلقا أن يحللها أي يخرجها من اعتكافه. مما ذكر المؤلف من صح شروط الاعتكاف النية إذ أن هذا عمل صالح فلا يصح إلا بنية. وقال من شروطه كذلك أن يكون في المسجد والمسجد لماذا؟ لأنه نص عليه الله عز وجل في الآية ولا تباشروا أنتم عاكفون في المساجد. لكن ذكر المؤلف ضابط المسجد قال ضابط المسجد لاحظ الله عز قيد ولو لم يصح لما قيده قال يجمع فيه أي شو معنى يجمع أي تقام فيه الجماعة. طبعا الإنسان لا يفهم حليم إما أن يكون تجب عليه الجماعة أو لا تجب على الجماعة. أعطونا من لا تجب على الجماعة المرأة المريض العبد. طيب متى يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام في الجماعة هو الذي تجب عليه صلاة الجماعة كالرجل القادر، فهذا يجب عليه أن يذهب إلى مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو اعتكف في مسجد جديد لم يعني مسجد توه مبني ولم تفتح فيه الصلاة ولم يأذن الناس أو يؤذن في الصلاة من قبل وزارة الإسلامية أو غير ذلك، يعني إلى لما ما صلي فيه سيلزم منه ماذا؟ ترك الجماعة أو تكرار الخروج للمسجد فينافي الاعتكاف. أما المرأة مثلا أو المريض التي تلزمه الجماعة فهل لها أن تعتكف مع الثلاث من صاحباتها في مسجد جديد ما في جماعة؟ وقل لها ذلك في صحيح اعتكافك المسجد للعموم وإطلاق الآية. وكذا ما يعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، من الشروق إلى الزوال هل فيها أو من بعد العشاء إلى الفجر ليس وقت الصلاة، في ذلك له يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. طيب المؤلف ذكر مسألة، هل يصح للمرأة اعتكاف في مسجد بيتها أو ليس لها ذلك؟ قال سوى، يعني لا لازم هذا، قال لا يصح لها ذلك. قال لأن قال مساجد وهذا ليس مسجدا لا شرعا ولا لغة ولا حقيقة، لأن يجوز لها أن تلبث وليس ولا تأخذ أحكام المساجد. ذكر مسألة مهمة نحتاج أن نقف عليها في الواقع، وهي هل ما حدود المسجد، ما ضابط المسجد؟ يعني هل يدخل المسجد المكتبة ذات الحلقات؟ الآن نحن جالسين الآن في مكتبة ملحقة بالمسجد، بيت الإمام، المنارة، الحوش، رحبة. فالمؤلف رحمه ذكر ضابط، أو نأخذ على الأقل من كلامه، المؤلف ما ذكر ضابط لكن ذكر ما يسمى مسائل ممكن نأخذ منها الضابط. طيب وين المسجد ظهره؟ ايش قصد المؤلف ظهره؟ إن السطح، فسطح سطحه ظهره. طيب ورحبته المحوطة، ايش رحبته؟ تحضرون في الصورة هذه؟ نعم الساحات، وإذا كانت محوطة طبعا، لكن هذه لو كانها ساحة أو لا تلاحظ إذا في الصورة هذه المواقف هذه ليس لا تدخل، أو الساحات الخارجية هذه ومنارته التي هو بابه فيها، لو كانت منارة بابها داخل تدخل، لكن لو كانت منارة هنا خارج المسجد طيب أو بابها خارج المسجد لا تدخل. وما زيد فيه، طيب لو حطينا توسعة مثل التوسعات الآن، توسعات الحرم المدني والحرم المكي داخلة في المسجد. طيب على هذا إذا فهمنا مثل هذه المسألة، طيب مكتبة المسجد اللي ترونها الآن أنتم الآن في مكتبة ملحقة بالمسجد، هل هي تبع المسجد أو ما تتبع المسجد؟ أحسنت، إذا كان بابها يفتح على المسجد فهي من المسجد. هذا طبعا أنا قول العلماء الحنابلة. طيب إذا كان لها بابين، مثال مكتبة لها بابين، لها باب يدخل المسجد مباشرة ولها باب خارجي يدخل، نعم لأن ما دام فيه باب داخل المسجد. طيب إدارة الحلقات، أحيانا في بعض المساجد تكون إدارة حلقات داخل المسجد، هذا واضح تدخل. المصلى النساء ما دام مخصص للصلاة وتابع المسجد، حتى وقف المسجد تابع المسجد. طيب بيت الإمام لا يدخل. طيب غرفة السواق وغرفة الحارس المسجد الغالب نشوفها تكون مستقلة في باب خارجي، يعني باب خارج على الخارج أو على الشارع لا تدخل، إلا كانت الغرفة تتبع طيب حوش المسجد. ولا شك الأحوط للإنسان أن يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات ويكون مكان سجود، وظهر هدي الصحابة ومن بعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف. فما يفعله البعض أحيانا تخصيص ما يسمى أشوف فنادق متصل بالمساجد أو شقق متصل بالمساجد، وتكون غرف مهيئة بفرش ومخاد ودوالي ومفاتيح خاصة لكل شخص، يعني قد يفقد معنى كثير معنى الاعتكاف. قد يكون مجاورة للمسجد لكن ليس اعتكاف، الاعتكاف وأنت معك في المساجد لا يكون مكان السجود. ذكر مؤلف في ترتيب المساجد، المسجد الجامع أفضل، رجل يتخلله جمعة لو كان سيأتك العشر الأواخر فالأفضل الجامع أن يخرج. ما الحكم في المساجد الثلاثة؟ هل يجب الاعتكاف فيها؟ من نذر؟ نعم، لكن هناك مراتب. فإن نذر الإنسان المسجد الحرام ليس له إلا مسجد الحرام، نذر مسجد المدينة له أن يعتكف في المسجد المدينة أو ما هو آخر. طيب نسأل الله جل أن يحرر المسجد الأقصى وأن يحرره من رجس اليهود وأن يجعله شامخا ويرزقنا صلاة فيه. لو نذر الإنسان يصلي في المسجد الأقصى تعذر أو ما تعذر، صعب عليه الذهاب، يكون أخ فلسطيني لكن تعذر فيعتكف في ماذا؟ فيما هو أفضل، وهو المسجد المدينة أو المسجد الحرام، كما جاء في الحديث صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام. وكذلك لما جاء أحد الصحابة وقال نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، قال أعتكف في هذا في المسجد هذا المسجد الحرام. طيب لو نذر الإنسان يعتكف في عند مسجد القطامي في الرياض، جليل في الرياض، لا يجب عليه الوفاء بالنذر لأن لا تشد رحال لثلاث مساجد. النذر الاعتكاف في جامع لم يجزئ في مسجد لا تقال في الجمعة، لا بد يكون في جامع. وإن عين لاعتكافه الأفضل لم يجزئ اعتكافه فيما دونه كما قلنا، وعكسه بعكسه، نذر اعتكافا أو صلاة في مسجد المدينة يجوز له انتقال الأفضل، وذكر المؤلف حديث كاتب أصليها هنا. من نذر اعتكافا زمن معينا، نذر اعتكاف في مكان. طيب نذر اعتكاف زمن، لو نذر اعتكاف عشر الحجة متى يدخل معتكفه؟ طبعا الليلة تسبق اليوم، لابد يدخل بعد انتهاء شهر ذي القعدة، غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يدخل، فيدخل معتكف قبل يتمنى. طيب من نذر يعتكف عشر الحجة، عشر آخر من رمضان، يدخل كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل معتكفه وبين غروب الشمس يوم 20، حتى تكون ليلة 21 قد دخل معتكفه. ويخرج متى؟ في آخر يوم، أي غروب الشمس آخر يوم من رمضان. وإن نذر يوم، طيب النذر يوم دخل قبل الفجر، الفجر يبدأ اليوم، يبدأ من الفجر، طيب متى يخرج؟ إذا مغروب الشمس. نعم. طيب وإن نذر زمن معينا، كيف يعني الآن نذر أن يعتكف عشر أيام من شوال، طيب زمن معين، هل يجب عليه التتابع؟ يقول يجب على المتابعة ولو أطرق، يقول عشر أيام ما أطرق. طيب لو نذر عددا، لنا عليه أن أعتكف خمسة أيام عدد، فله تفريقه، فله تفريقه. طيب هل تدخل ليلة يوم النذرة؟ طيب لو قال لنا عليه يوم نذر أن أصوم يوما، هل يجب عليه أن يصوم ليلة؟ لا، كيوم ليلة النذرة. كلام صعب شوي كلام والله. طيب لو نذر ليلة، هل يجب عليه أن يعتكف اليوم الذي نذر ليلته؟ لا، لأن تذكر قصة عمر نذرت أن أعتكف ليلة، خاص لزمه ليلة فقط. مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله، نختم بها. خروج المعتكف له ثلاث أحوال، إما يخرج لما لا بد منه فيجوز له بدون شرط، إذا قضاء الحاجة، أكل لا بد له منه. الثاني أن يخرج لشيء يبطل اعتكافه كبيع أو شراء فلا يصح. الثالث أن يخرج لقربة، كان يخرج عائلة مريض أو يخرج صلاة والدين، فهذا إن اشترطه جاز، إلا ما اشترطه لا يخرج. فإن خرج لما لابد منه كأتى مأكل ومشرب أو قيء بغتة أو بول غائط أو ظهر واجبة غسل متنجس أو جمعة وشهادة لزمته، في الجمعة الأولى لا يبكر الجمعة، من الأصل التبكير لأنه معتكف، ولا يطول جلوس بعدها لأنه لأجل الرجوع لاعتكافه، وله المشي على عادته، لا يحتاج أن يسرع ويركض بل ينشون هنا. هل له أن يقصد بيته إلا مجد مكان يريق به بيضر أولي منه؟ أحيانا بعض المساجد لا يجد مكان ينام فيه يريق به، يقول له أن يقصد بيته ليرتاح ساعتين ثلاث ساعات إلا مجد مكان يريق به، قال بلا ضرر ولا منه. طيب متى وش ضابط هذا؟ يعني هل لأجل يعني كان من يذهب لبيته مثلا يتوضأ يغتسل إذا كان مثله لا يستحب أن يغتسل أمام الناس بس من أول قال ما في كان دورة مياه مخصصة أو الأكل والشرب بعض الناس قد يستعب أن يأكل مثلا في مكان أمام الناس لو كان هذا أو في منه يمن عليه الناس اللي معه مثل هذا فيرتاح أن يذهب وليس عنده أحد يأتي بالأكل وهذا يحصل أحيانا في بعض الحرمين قد يشق عليك أن تأتي بأكل أو قد يمنع منه فيحتاج أن يذهب إلى البيك أو نحوه طيب فيأخذ أكله وشربه طيب قال المؤلف ما يباح له فعله في المسجد له غسل يده مسجد في إناء وسخ أو نحوه لا بول هذا تنجيس تلك قصة العربي لما بقى في المسجد وفصد وحجامة فصد إخراج الدم بناء فيه أو في هوائه يعني حتى لو كان أحيانا يعني هو في هواء طيب يعني كان هو احتجم خارج المسجد طيب لكن يعني هو هواءه داخل المسجد طيب قال ولا يعود مريضا ولا جنازة هذا في أعمال القرب لأنه مشروع بقربة إذا وجب عليه الاعتكاف للنذر طبعا متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك أي تعين عليه مريض فيكون مرافقا لأبيه مريض أو يش جنازة واجب عليه شهودها لعدم من يقوم به إلا أن يشترط فإذا القرب له أن يشترط أن يذهب لجنازة أو يأتي مريض يعرف من والده أو والدته في مستشفى يقول أشترط أني بعد صلاة الترويح أطلع وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كصلة رحم إذا أو مثلا دعوة إلى الله عز وجل أو يعني كما قال إفطار صائمين في مسجد قريب منه وما له منه بد كعشاء وبيت ببيته لا خروج التجارة لأن هذا يقطع الاعتكاف المبطلات الاعتكاف ولا التكسب بالصلاة في المسجد يعني كان يكون مثلا عنده جهاز كمبيوتر أو حاسب لأجل التصميم مثلا أو عنده تطبيقات ولا خروج لما شاء لأن هذا يبطل الاعتكاف وإن قال متى مرضت أو عرض لعالم خرجت فله شرطه فائدته لا خروج لأي عام سواء مرض خفيف أو شيء من ذلك وإذا زال العذر وجب الرجوع الاعتكاف واجب فإن كان الاعتكاف أصله واجب للنذر فإنه إذا زال عذر يجب عليه الرجوع مبطلات الاعتكاف قال المؤلف الوطأ وهذا بنص القرآن ولا تباشرون ولا تبعثون مسائل وكذلك إنزال مباشرة وهذا مناقض الأصل الاعتكاف الذي هو الانقطاع بيد الله عز وجل وذلك تجد أن الاعتكاف وكذلك الحج لأن الأصل فيه التعبد محض العبادة فلا يصح فيه الاعتكاف ولا حتى مقدمات عفوا لا يصح الجماع ولا مقدمات أما الصوم فإنه يصح فيه مقدمات كما مر معنا قال ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا فإن كان الاعتكاف أصله نذر ثم أفسده فإنه يكفر كفارة يمين إن أفسد نذره وكذلك المعتكف أن يخرج لما لا بد منه أما ما له منه بد كان يخرج الإنسان لأجل قضاء ملابس عيد أو مشوار أو اشتهى صح في كافي قريب منه ولو قل فهذا يبطل الاعتكاف ويستحب انشغال المعتكف بالقرب من صلاة وقراءة فهو وقته متمحض للتعبد لله عز وجل والذكر واجتناب ما لا يعنيه كما جاء في الحديث ولا بأس أن تزوره زوجته كما زارت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ثم أرجعها كذلك تتحدث معه ساعة وتصلح رأسه كما فعلت عائشة كانت ترجل شعره ومعتكف ما لم يلتذ بشيء منها ويتحدث مع ما يأتيه لكن لا يكثر كذلك لو يتصفح الجوال لكن لا يكثر من ذلك ويكره الصمت أي منذورا إلى الليل نذرت للرحمن صوما فيكره ذلك في شرعنا وإن نذره فلا يفي به كما جاء لما نذرت امرأة أنها تصوم قال سلم نهى عن ذلك وقالوا من نذر يصل لا فلا يصل ومن قصد المسجد له إذن الاعتكاف مدة لبث فيه ولو ساعة لا سيما إذا كان صائما قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه المعتكف وختم مؤلف هذه المسألة وهالكلام ليس فقط المعتكف عموم المساجد فلا يجوز البيع والشراء والمعتكف وغيره، ولا يصح، وهذا قاعدة الحنابلة، أنه يقتضي الفساد. وقول المؤلف المعتكف وغيره إشارة للخلاف في بعض الفقهاء، يقول أجاز المعتكف فقط يشتري لحاجته، لكن الإمام أحمد يقول المعتكف لا يبيع ويشتري إلا ما لابد منه طعاما ونحوه. فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك. تبقى مسألة وهي مسألة التطبيقات الإلكترونية، مرت معنا سابقا وأكد عليها. فما حكم الطلب عبر التطبيق؟ يطلب من محل معجنات أو مطعم سواء هو معتكف أو غيره. الحنابلة يقول يحرم ولا يصح، هذا تخريج قول الحنابلة، لأنه شددوا في قضية تحريم البيع والشراء في المسجد. الجمهور قالوا كراهة، قالوا أنه يحمل الكراهة ويخف إذا كان للحاجة كحاجة المعتكف. وبعض الفقهاء المعاصرين، ذكرت لكم بحث صدر متأخر الشيخ يزيد الفياض وهو حكم تطبيقات الجوال في المسجد، فذكر الفرق بين البيع والشراء والتجارة. فإن كان تجارة متاجر يشتري لأجل التجارة، فالتجارة محرمة كما جاء لا أربح على تجارتك من إذا رأيت الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد. أما إذا كان لحاجة كي يبيع أو يشتري، في حاجة لطلاب حلقة هو يريد يطلب لهم، كنت أردت أن تحجز تذكرة وتخشى أن تفوتك طيران، هذا بيع وشراء، هذا كله للحاجة أو المعتكف، فيخف للحاجة، لأن جمهور العلماء يخففون في أمر الحاجة للبيع وشراء. وإذا انتهينا بحمد الله عزل، وإن شاء شيخنا وعدنا الحج إن شاء الله قبل الحج إذا كان في أسئلة نبدأ بالشيخ محمد. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة للتطبيقات الآن، هل يعني يحل المشكلة لو واحد يعني خرج من المسجد ليطلب ودفع منتظر يعني هذا؟ إذا كان معتكف نعم، أما إذا كان معتكف لا، في إشكال في خروجه. فقد تقول يعني ما هو الأولى عند الحنابلة، يعني هل يخرج لأجل الطلب أو يطلبه داخل المسجد؟ وفي إشكال لا أدري يوم. أقول الحنابلة يعني هل خروجه هنا لما لابد منه؟ هو طبعا إذا افترضنا أن الإنسان محتاج لمثل ذلك، يعني فليس عنده أحد، والحل في مثل ذلك غالبا التوكيل. كيف التوكيل؟ أنك توكل شخص أو ترسل رسالة، يا فلان جيب لي من المطعم، وتعطيه إذا جاء، ما في مشكلة. التوكيل ليس بيع وشراء، واضح؟ أو قبل أن تدخل تذهب إلى مثلا محل معجنات تقول لا أنا سأعتكف خلال الأيام هذه وأريدك طيب أن توصل لي كل يوم بعد صلاة العشاء هذه المعجنات، أو قائمة مثلا، إن هذا أبعد الحرج مثلا، أو تقول على البقالة أريدك كل يوم توصل لي قشطة نادك ويوم طيب كذا، يعني تعطيه القائمة مثلا، أو تعطيه كما قلت قائمة لشخص توكله سواء كل يوم تعطيه مبلغ. وهذه يسوي كثير من الناس يسوي معتكف في المسجد الحرام في النبوي، يعطون بعض الشباب يعني يعطونهم أجر على ذلك، يقول لا اذهب اطلب من المطعم، أو مرسول. مرسول هو وكيل ولا بيع وشراء؟ توكيل. يعني الآن لو طلبت من مرسول أنت في المسجد، هل هذا وكالة أو بيع وشراء؟ وساطة، وسيط، يعني لأن يأخذ مرسول يأخذ قيمة، فوكالة بأجرة، فهي تأخذ أحكام الإيجار، يعني فيها نوع إيجار، فيها نوع معاوضة. يعني الاشتراط قالوا اشتراط القرب، ليس اشتراط كل شيء. إيه إذا كان بيشترط أن يذهب لبيت أهله يأكل، لكن يشترط لكن أن يطلب، هو اللي فيها كلام. عموما إذا كان غير معتكف فنقول حتى لو ذهب للمطعم أو طلب، وفي النهاية لا نقول قد قل أجره، قل اعتكاف العشر الأواخر بطل اعتكافه، لكن لم يبطل أجره إن شاء الله، لكن قد يكون نقص أجره لم يعتكف السنة العشر الأواخر. شيخنا أحسن الله عليكم، شيخنا الاعتكاف تطوع، شيخنا يحلله متى ما شاء يعني لو نواه. نعم، جزاكم الله خير. جميعا صلى الله عليه وسلم.